في التعامل مع الأشياء المصادمة للعاطفة والمصادمة للعقل، فيكون عنده إدارة محكمة. وعرفنا أنه إذا غلبت العاطفة أحيانا صار رد الفعل قويا، وحينئذ تنعكس آثار هذا الرد على نتائج سلبية كبيرة، مثل القتل، مثل الطلاق، مثل الاعتداءات المالية البدنية إلى غير ذلك. إذا من خلال هذه الصفة يشير الله سبحانه وتعالى للمسلم بأن يربي نفسه على هذه الصفة القوية العظيمة التي لا يقوى عليها إلا الأفذاذ. فمن أراد أن يصل إلى مرتبة المتقين ولجنة عرضها السماوات والأرض ولمغفرة من ربكم، أن يكون لدي هذه القوة في التحكم بذاته. أما رد الفعل فرد الفعل سهل، رد الفعل في الغالب أنه سهل على الإنسان، بضرب، باعتداء، بكلام ونحو ذلك، لكن أن يتحكم في ذاته هذا هو المراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه القوة الصحيحة، يعني هذه الشدة الصحيحة، ليس شدة بقوة الألفاظ وبالتعدي بالألفاظ وبإظهار القاموس من الألفاظ، القاموس المشين، وبالتبجح إذا كان بين الزوجين بالطلاق ونحوه، أو التبجح بين الأصحاب بالسباب والشتائم، أو التبجح إذا كان بين موظف وبين مراجع أو بين تاجر أو بين معامل آخر بقوة الألفاظ التي يستخدمها في الإساءة للطرف الآخر. المراد هنا ليكون الإنسان من المتقين التحكم في ألفاظه في ذاته، وهذا بلا شك هو تربية تؤثر على النفس تأثير إيجابي كبير، حتى ولا أبالغ في هذا، حتى في علاج الأمراض. الذي لديه هذه القوة وهذه الإرادة يستطيع أن يقاوم الأمراض، فيعطي نفسه مناعة قوية حتى من الأمراض الحسية. ولأن الإنسان جسد وروح، والإنسان إرادة وعدم إرادة، وإذا الكثير من الذين تطول معهم الأمراض في الغالب طبعا لا شك أن قدر الله والنافذ، لكن هذه من الأسباب التي تجعل قوة الإنسان أن يباشر أعماله وأن يكافح هذا المرض بقوة الإرادة. فإذا كما أن الغضب والتمادي معه سبب لفشو الأمراض، يعني غير أنه سبب أيضا لفشو المشكلات الاجتماعية والمشكلات النفسية وغيرها، لكن أيضا هو سبب لفشو الأمراض. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة نلاحظ قوله جل وعلا، قال ماذا؟ والعافين عن الناس. والعافين عن الناس. إذا أنا كظمت غيظي الآن، أعلى منها ماذا؟ العفو. ولذلك شفت التدرج هنا في التربية، تربية النفس لتصل إلى المتقين. يمكن الإنسان يكظم غيظه يعني لسبب أو لآخر، لكن أن يقوى على أن يعفو عن هذا الذي ظلمه، هذه مرتبة عليا. واحد سرق مالك وأنت بحاجة إليه وتبحث عن هذا المال ولا تجده، سرقه هذا السارق، فوجدته بطريقة أو بأخرى وصار كلام وشدة وأخذ ورد، وكظمت غيظك. لكن أو قال لك: والله المال ما عندي مال الآن، انتهى هذا المال، راح، أن تعفو عنه أيضا لا شك أنها درجة عليا وأعلى. الإنسان كما يقول ابن خلدون مدني بطبع، الإنسان في مجتمع، المجتمع يحصل فيه تلاقي إيجابي وتلاقي سلبي، والتلاقي السلبي في مثل هذه الاعتداءات والتعدي على الناس بعضهم مع بعض. فالإنسان في وسط المجتمع لابد أن يكون آخذ ومعطي، ولابد أن يباشر، لابد أن يكون رئيس ومرؤوس، لابد أن يكون يعني معامل لهؤلاء الناس، هو بائع أو هو مشتري وهكذا. فإذا يحصل هذا التلاقي بين الناس، وقد يكون هذا التلاقي سلبي فيتضرر الإنسان. لو اكتشفت أن إنسانا تسبب لك في نميمة وفصلت من الوظيفة وذهبت تبحث عن وظيفة ولم تجد، واكتشفت بعد 5 سنوات أن كل هذا الأمر بسبب فلان، وفلان بسبب الحسد الذي حمله على ذلك، قد تكظم غيظك ولا تعمل له مثل ما عمل أو تنتقم، لكن أن تعفو عنه، من يصل إلى هذا المستوى؟ ولذلك من أراد أن يصل الدرجات العلى فيعفو عمن ظلمه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لماذا؟ لأن العملية تناسب. أنت تعفو، قد يظن الناس، وقد يأتيك الشيطان ويقول أنت تعفو، يظن الناس هذا ضعف، وأنت لا تستطيع تعمل شيء، ولم تنتقم ولم تؤدب هذا الشخص الذي عمل لك كذا وكذا، لكن أنت أعلم بحقيقة نفسك، هل كان هذا ضعف أو لم يكن ضعف، وأنت واثق بأنك عفوت. فإذا عفوت العملية تناسب كالميزان، يرتفع مستوى العز لديك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم غيره مثله، فظلم النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته الأولى عليه الصلاة والسلام، لما صدع بالحق فاعتدى عليه قريش وعلى جسده وعلى دعوته وعلى أصحابه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو، وفي يوم من الأيام فتح مكة وانتصر هذا الانتصار، وقال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الذين يعني اعتدوا عليه وتآمروا على قتله مرارا، واعتدوا على جسده وعلى أصحابه، وقتلوا منهم من قتلوا، ومع ذلك وطردوا وخرج طريدا أكثر من مرة، ومع ذلك يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. في وقت انتصر، تمكن عليه الصلاة والسلام، فليكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدوة لكل إنسان، وخصوصا عند المقدرة. أن تعفو وأنت لا تستطيع هذا حسن بلا شك، لكن الأفضل والأحسن عندما تستطيع. في يوم من الأيام أنت لا تستطيع، لكنك كنت مسؤولا عن هذا الشخص وتستطيع أن تضره، كنت تاجرا وتستطيع أن تضره، كنت وجيها وتستطيع أن تضره، كان لك تلاميذ وأتباع ومحبين وتستطيع أن تضر هذا الآخر، وأقل الضرر بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان والزور وإلى آخره، ونشر الفضائح إلى غير ذلك. لكن الأعلى والأفضل لك في الدنيا وفي الآخرة هو العفو. تعجب من كثير من الناس لما حصل له قصة قبل 40 سنة وقبل 50 سنة، ويعني هو عند نفسه أنه مظلوم، لكن لما يقصها على الناس يرون أن هذا الأمر نعم فيه نسبة ظلم يسيرة كذا، لكن هو يرددها في كل مقام وفي كل مجلس، وفي أن فلان، وقد يكون فلان مات وانتهى. فإذا يعني أنت ماذا تريد من ترداد هذا الكلام ومن ظلم ترديدك لظلم فلان لك؟ إن يعني أنت تريد الانتقام بأنك تخبر الآخرين كلهم لأن فلان ظلمك. العز والقوة والغلبة والرفعة في الدنيا وفي الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس. وهنا نخاطب بدرجة خصوصية المسؤول على درجة من المسؤولية، وزير، أمير في مكان ما، المدير إدارة، يعني وجيه في قومه، صاحب مال يعني اعتدي عليه من موظفيه أو ممن أنعم عليهم بماله، كل من له شيء من الصلة ويستطيع أن يعفو. نذكر بهذا المبدأ الذي يرفع المكانة للإنسان، وليس يرفع المكانة، هو تربية للذات أيضا، لتعطي ذات الإنسان قوة، ليس في التحكم فقط بل قوة في الإدارة نحو البناء. يعني أن تحافظ على البناء هذا مستوى جيد، لكن أن ترقى بمستوى هذا البناء إلى ما هو أفضل، لا شك أن هذا أجود، التربية على العفو عمن ظلمك، هذا رقي في البناء. الصفة الأولى الكاظمين الغيظ، هذا المحافظة على مستوى الإنسان ويتحكم بنفسه وذاته، لكن الأعلى أن يكون لديه. إذن هنا المؤشر تحرك إلى شيء إيجابي وهو العفو. لكن شيخ فالح، يعني البعض قد يعفو في الظاهر عن الانتقام أو عن الإساءة، كما ذكرت إذا إنسان أساء إليك وأنت يعني عفوت برد الإساءة، كرمت غيظك ثم عفوت عن إساءة هذا الشخص إليك، لكن يعني يبقى في النفس ما يبقى من أثر، من كره لهذا الموقف، من بغض هذا الشخص، بغض نسبي، هل هذا يتنافى مع العفو؟ لا شك أن يعني كظم الغيظ ثم العفو الظاهري هذه درجة. ما أشرت إليه بأن لا يحمل في نفسه شيء لا كذا، هذه درجة عليا، لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا المستوى، يقول أنا عفوت عنه بس ما أريد أن أقابل وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء من هذا، وحشي لما قتل حمزة وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى وجها قتل حمزة، فما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى، ودخل عليه رجل مرة من المرات وقال بئس أخو العشيرة، ومع ذلك بش في وجهه. فالعفو لألا يترتب على هذا الفعل حق من الحقوق في الدنيا ولا في الآخرة، يعني مثلا حق مالي أسقطه هذا في الدنيا، كذلك ما يترتب عليه في الآخرة، يعني ينتقم منه في الآخرة ويقول حساب غدا، لا يقتص، لا يقول عفوت، لكن لا يلزم من هذا العفو والله أني أبش في وجهه أو أني أجالسه أو أني يعني أحترمه إذا بأظهر هذا، لا يلزم من هذا، لكن لو استطاع الإنسان أن يصل إلى هذا المستوى فلا شك أن درجة أعلى، درجة أعلى. نعم، ثم قال تعالى والله يحب المحسنين، هذه الصفة الرابعة. الرابعة انظر التدرج، وهذه الدرجة التي لا بعدها درجة، درجة الكمال والإحسان، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى من الإحسان. والإحسان هو سواء كان مع الله عز وجل كما في العبودية أعلى الدرجات، في حديث جبريل عليه السلام الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فأعلى مراتب العبودية وعلى مراتب الدين الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. كذلك في التعامل مع الخلق الإحسان أعلى درجات التعامل، ولذلك الله سبحانه وتعالى لو لاحظنا في التعامل مع الأصناف العليا، مثلا في التعامل مع الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أعظم مجال في التعامل الدعوة إلى الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والدعوة أعلى مقامات التخاطب والتعامل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. إذن هنا نلاحظ الله سبحانه وتعالى قال والله يحب المحسنين، يعني قد يصل الإنسان والله أسقط مالي، هذا سرق مني المال وهو فقير وأسقطه، لكن الأعلى من هذا أصله وأعطيه، أن أعطيه وأحسن إليه. فإذا هذا كظم غيظه من سرقته ثم عفى عن المال السابق، ثم أيضا وصل إلى درجة أن ينعم عليه بماله من جديد، هذه لا شك أن درجة عليا يصل فيها الإنسان إلى كمال العبودية لله عز وجل في الوصول إلى هذا المستوى في التعامل مع الخلق، بأن يحسن إلى هذا، لا يحسن إلى الناس عامة، هذا كثير من يحسنون، أن تحسن إلى الفقير المسكين أو تحسن لمحتاج أو هذا يوجد ولله الحمد، وهذه يعني وهي سمة عالية أيضا، لكن الأعلى والأفضل أن يصل الإحسان إلى هذا الذي اعتدى عليك وظلمك وكظمت غيظك ثم عفوت عنه ثم أحسنت. لو أخذنا مثال يظهر بصورة يعني أكبر، لو أن إنسانا اغتاب شخصا آخر غيبة شديدة وتنوعت مصادر الغيبة، بالكلام مع الناس، بالكتابة عن هذا الإنسان بصحيفة، بمجلة، بكذا، بوضع آخر، ثم وكل هذا يعني غير سليم وغير صحيح، ومع ذلك أيضا صار يكذب عليه ويحمله تهم الكذب، فيأتي الطرف المقابل ويكظم الغيظ ويتحمل هذا الكلام ويزداد ذاك بغيه وضلاله وكذبه وزوره وغيبته ونميمه، ثم يرجع عن هذا الكلام فيعفو والإنسان المقابل، وينظر هذا الإنسان العالي الكبير إلى أن هذا الإنسان الذي أكثر من الغيبة والنميمة إنما هو مريض، مريض مرض يعبر عنه مرض روحي أو مرض نفسي، مريض لأن نفسه ضعيفة جرته إلى الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، وصارت نفسه تتطلع إلى أمور دنيوية بحتة، ظن أنه لما يكذب على فلان ويغتاب فلان ويكتب في فلان ونحو ذلك ويعتدي على فلان يتطاول عليه فيظن أنه يرقى إلى المكان الذي يريد، فيأتي هذا ويعفو، ثم ينظر إلى هذه النفس المريضة ويحسن إليه أيضا سواء بدعوة، سواء بدعاء، سواء بمال، سواء بكذا، فهذا الإنسان وصل إلى الأعلى، وكما يعني جاء في قول الناظم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإذا ليصل الإنسان إلى محبة الله عز وجل، انظر الله سبحانه وتعالى لما قال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، انظر الختام: والله يحب المحسنين. فجمع بين كونه من المتقين إلى أن يجعله من المحسنين الذين ينالون محبة الله عز وجل. فإذا هذه الدرجة العليا على المسلم، وبالذات الذي مكنه الله سبحانه وتعالى بشيء من المال، بشيء من العلم، بشيء من الرئاسة، بشيء من الوجاهة، بشيء من التمكين، أن يصل إلى هذا المستوى. أخص بالذكر كثير من المدراء، المسؤولين، وكلاء المؤسسات، الوزارات، وزراء، لأن لديه القدرة على اتخاذ قرار، فاتخاذ القرار امسك واعفو وأحسن، لأن هذا مريض، هذا المسكين الذي سبب هذا الغيظ إنما هو مريض، فعالج مرضه بعفوك أنت وبإحسانك إليه، أنت تصل إلى الدرجة العليا ويعالج هذا المريض. أيضا إلى الأب والأم ينتبه، وكل ولي ينتبه إلى هذه الصفات ويتعامل بها حتى في تربيته مع أولاده ومع زوجته ومع ذريته ومع من يتعامل معهم ومع موظفيه، يصل إلى هذا المستوى بأن يكظم غيظه من تصرف، بأن يعفو، بأن يحسن إلى من ظلم، ولذلك يصل إلى محبة الله عز وجل، والله يحب المحسنين. نعم. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انظر الصفات الثلاث: الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس صفات نفسية بحتة تتعامل فيها الإنسان مع ذاته. صفة الإحسان شمولية، أن يصل إلى مستوى الفوقية في النظرة الشمولية لهذا الذي يتعامل معه. طيب، أنت إذن قد يقول قائل: وصلت إلى درجة كبيرة جدا مع ذاتك، تصل فيها إلى درجة الكمال، فقد يدخل عليك الشيطان ويقول: أنت ما مثلك أحد. قال الله سبحانه وتعالى: لا، انتبه، هناك التعامل مع الله، يعني أنت مع هذا المستوى قد تخطئ، قد تذنب، ما يمكن أن تصل إلى درجة تبقى خالي من الذنب والخطأ فيها مع الله ومع نفسك. اي نعم، الى درجة العصمة. ولذلك طيب الذي يخطئ وهو في هذه الصفات الكمالية البشرية كيف يتعامل مع الخطأ؟ قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هنا هذه الصفة ارجع في تعاملك كله السابق، لا تأخذه صفة ذاتية مجردة، إنما أيضا هي تعامل مع الله سبحانه وتعالى لتستغفر من الذنب حين يقع. والذين إذا فعلوا فاحشة، وعبر الله سبحانه وتعالى بالفحش، لأن قد يقع من صفته كمال بشري بالفحش، كما وقع في بعض الصحابة أنه أخطأ في الزنا، أخطأ في السرقة، ومع ذلك في ماعز رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سبه بعض الناس غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني أنظر إليه انغمسوا في أنهار الجنة. وقال عن الغامدية أو الجهنية لما زنت وطهرت بالحد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. نلاحظ التعبير الدقيق على 70 من أهل المدينة، من هم في ذلك الوقت؟ الصحابة، مو نحن في هذا الزمن. إذن هذه صفة عليا وهي الرجوع عن الخطأ، سواء كان الخطأ كبير أو الخطأ صغير، الخطأ في حق الله عز وجل أو الخطأ في حق نفسك أو الخطأ في حق الناس. قد تنظر للخطأ أنه بينك وبين الآخرين، لكن الله سبحانه وتعالى ينبه هنا: أو ظلموا أنفسهم، أو ظلموا أنفسهم، حتى تخطئ مع نفسك في تقصير أو في ذنب، سواء أنك تخطئ في فعل ذنب أو تخطئ في التقصير في حق ذاتك، سواء يعني في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. قال: ذكروا الله. نعم، لأن المؤمن عنده يعني شعرة تتحرك سريعا عند فعل الخطأ. قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فيستغفر العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، استغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. والاستغفار هو لأمرين أو ليحقق أمرين عظيمين. الأمر الأول محو الذنب، الأمر الأول محو الذنب، وهذا يجب فيه توبة مستقلة، توبة مستوقع مني ذنب أستغفر عن هذا الذنب. الأمر الثاني الاستغفار أن يمحو ما أعلمه وما لا أعلمه من الذنوب السيارة، من الذنوب الصغيرة، وفي الوقت نفسه إن لم يكن هناك ذنوب يرقى بها الإنسان، كما جاء في حكاية الله سبحانه وتعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذا الاستغفار ليس للمحو الذنب فقط، بل للرقي لما عند الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فيحرص المسلم على أن يصل إلى هذا المستوى من تحمل هذه الصفات العظيمة. والأحاديث في قضايا الاستغفار أكثر من أن تحصر، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عما يمحو الذنوب غير الاستغفار أيضا يعني حديث كثيرة جدا، لكن لا يتسع المقام لسردها. لكن هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ختم الآيات: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا نهي عن الإصرار على الذنب، وقال وهم يعلمون، أما الجاهل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه. نتيجة هذا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، ويعني هذه المغفرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في البداية وختم الآية: ونعم أجر العاملين، لأن هذه من الأعمال الجبارة الكبيرة التي يعملها الإنسان فيأخذ نتائجها في الدنيا والآخرة. نعم، الله عليكم بارك فيكم، ونستدعيكم شيخ فارس للوقوف عند هذه الآية بحيث أن وقت هذه الحلقة قد أزف.